قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة. إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. رواه الطبراني بإسناد جيد. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأتي بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. رواه مالك وأبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وفي رواية لأبي داود: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله: من أحسن وضوءهن بوقتهن، وأتم ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث وغيرها كثير فيها بيان فضل الصلاة وعظم شأنها ومكانتها عند الله، وأنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن، ولا يفرط فيها ويتساهل بشأنها إلا المنافق. فإن من صفات المؤمنين المحافظة على الصلاة جماعة وفي كل ما يلزم لها من طهارة أو ستر أو خشوع مع إتمام الركوع والسجود والقيام. والطهارة هي أول ما ينبغي للإنسان أن يعتني به لأداء الصلاة، كما سمعنا في حديث عثمان رضي الله عنه، فإنه دعا بوضوء فأكفأ على يده اليمنى فغسلها ثلاثا، ثم أخذ بيده اليمنى وصب على اليسرى وغسلها ثلاثا، يعني كفيه، ثم أدخل يده في الإماء في الإناء فتمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه إلى المرفقين ثلاثا، ثم مسح رأسه مع أذنيه، ثم غسل رجليه ثلاثا، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوء هذا. ثم قال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، يعني ما يفكر في شيء من أمر الدنيا، غفر له ما تقدم من ذنبه، يعني من الذنوب الصغائر. فعلى هذا أن الذنوب الصغائر تنزل وتزول وتمحى وتغفر بالوضوء وبصلاة ركعتين، فما بالك إذا صلى الصلوات الخمس وحافظ عليها وأداها جماعة. وقد سمعنا في الحديث أن الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر. وفي هذه الأحاديث ما يدل على ذلك، وأن الصلوات هي الفارقة بين المؤمن والمنافق، وأن علينا ملائكة كرام كاتبون يحفظون علينا أعمالنا يعني يحصونها، وهم يتعاقبون فينا كما قال عليه الصلاة والسلام: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يعني أنهم يتبادلون من صلاة العصر إلى صلاة الفجر ومن الفجر إلى العصر. فإذا صعد الذين باتوا معنا وقد صلوا معنا الفجر يسألهم الرب عز وجل وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: يا ربنا أتيناهم وهم يصلون، يعني صلاة العصر، وفارقناهم وهم يصلون، يعني صلاة الفجر. وهكذا أيضا الذين قاموا معنا من الفجر إلى العصر إذا سألهم الرب عز وجل فهذا جوابهم. هذا لمن وفقه الله وحافظ على الصلوات وداوم عليها جماعة كاملة في كل ما يلزم لها من طهارة أو غيره. فليحذر الذين يتساهلون في هذا الأمر، ينامون ولا يبالون متى قاموا، وإذا جاءوا من عمل النهار وأكلوا طعامهم ناموا أيضا ولا يبالون في صلاة العصر متى قاموا. فهؤلاء يخشى عليهم من عقوبة عاجلة أو آجلة، لأن من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، وفي الحديث: من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العصر والفجر. فالمؤمن الذي يرجو أن تحصل له شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام ودخول الجنة والأمان من عذاب الله، فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، فإنه لا يحافظ عليها إلا مؤمن. ومن فرط فيها فقد فرط بأمر عظيم، فإن العبد أول ما يسأل يوم القيامة عن صلاته، فإن وجدت تامة قبلت وسائر عمله، فإن لم تكن تامة ردت ورد سائر عمله، لأنه لا قيمة لأي عمل بدون صلاة، فإنها الفارق بين المسلم والكافر. فالصلاة بمثابة الرأس من الجسد، فكما أنه لا حياة لجسد بلا رأس، فلا صلاة بلا إسلام، فلا إسلام بلا صلاة. فمن أراد أن يأمن من عذاب الله ويضمن دخول الجنة فليحافظ على هذه الصلوات الخمس، ويتبعها بالمحافظة على أداء الزكاة في أوقاتها، طيبة بها نفسه يريد بها وجه الله، ثم أداء صيام شهر رمضان بأمانة واحتساب، فإن من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكذلك من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم أدى الحج إذا استطاع، فهذه أركان الإسلام بعد الشهادتين. ومن استزاد من الأعمال الصالحة فهو خير له، ومن اقتصر على هذه ولم يفسدها بأعمال تهدمها فإنه إن شاء الله مضمونة له الجنة. ولكن كلما زدت من العمل الصالح زاد قربك من الله وزادت ولايتك لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولهم البشرى في الحياة الدنيا أو في الآخرة. في الدنيا قالوا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وفي الآخرة البشرى الجنة. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يؤهلنا ويوصلنا إليها برحمة الله عز وجل. فإن دخول الجنة برحمة الله، لكن العمل سبب وليس ثمن. فالصلاة إذن هي أعظم الأركان بعد الشهادتين، ودليل على فضلها أنها فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو فوق السماء السابعة لما أسري به. فالواجب على المؤمن أن يجعل الصلاة هي أكبر همه ونصب عينيه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: جعل الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة. وإذا حزبه أمر أسرع إلى الصلاة وقال: أرحنا بها يا بلال، يعني أقم الصلاة حتى نقف بين يدي الله فنرتاح حينما نكون نناجي ربنا. ولقد جعل الله عز وجل الصلاة من أسباب دخول جنة الفردوس التي هي أعلى الجنة ووسط الجنة، يعني أفضلها، وسقفها عرش الرحمن عز وجل، حيث قال صلى الله عليه وسلم: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس الأعلى. ذكر الله عز وجل الصلاة في خصال من الخير، بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع حضور القلب عند مناجاة الله، فإن الخشوع في الصلاة بمثابة الروح من الجسد. فكما أنه لا حياة بلا روح فلا صلاة بلا خشوع، يعني حضور القلب وأنت تناجي ربك. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بدأها بالصلاة وختمها بالصلاة. والمحافظة على الصلاة المداومة عليها مع المحافظة على طهارتها والخشوع فيها والاطمئنان في أدائها في الركوع والسجود والقيام والقعود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يسرع في صلاته قال له لما جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجع فصل فإنك لم تصلي 3 مرات، لأنه لا يتم ركوعها ولا سجودها. ولا عبرة في الصلاة بدون اطمئنان. أشد الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. قالوا وكيف يسرق من صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها، ينقرها كنقر الغراب. فهذه صلاة لا تنفعه بشيء ولا تقدمه عند ربه ولا تجزئ عنه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهذا الرجل ارجع فصل فإنك لم تصلي، ما قال هذه المرة لا بأس ولكن انتبه في المستقبل، لا، قال ما صليت، ارجع فصل فإنك لم تصلي. والرجل كان جاهل، فلما فعل ذلك 3 مرات وفي كل مرة يقول له ارجع فصل فإنك لم تصلي، هذا الرجل ما يعرف إلا هذا. فقال له حالفا بالله الذي بعثه بالحق نبيا، قال والذي بعثك بالحق نبيا ما أحسن غير هذا فعلمني، ما هو الشيء الذي أخللت به؟ فقال له صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، يعني تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، يعني الفاتحة وما يسر الله معها، لأن الفاتحة ركن ما تصح الصلاة بدونها، ثم اركع، انتبهوا وانظروا على ماذا، على أي شيء ركز الرسول عليه الصلاة والسلام، اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كله. ركز على أي شيء؟ على الاطمئنان، لأنه الذي لاحظه عليه الصلاة والسلام أنه ما يطمئن، حركات كالإشارة فقط، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم، ما تنفع. والمحافظة على الصلاة يشمل المحافظة عليها في الأوقات وفي الطهارة وفي أدائها كاملة بخشوعها واطمئنانها وفي جميع ما يلزمنها. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خص الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر، والتي قال فيها عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله. فيا أيها المؤمن، رأس مالك من أعمالك صلاتك، وعمرك رأس مالك، فاستنفده بما يصلح حالك وما يرضي ربك، حتى إذا قدمت عليه تكون مطمئنا، ولا يطمئن من فارق الدنيا وهو مفرط في الصلاة. من فرط في الصلاة فلا راحة له ولا اطمئنان لا في الدنيا ولا في الآخرة. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، لأنه ذكر من أوصافهم قال إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكر الله إلا قليلا. ينام أحدهم حتى إذا طلعت الشمس وكادت تطلع قام ونقر ركعتين كنقر الغراب، لا يذكر الله فيها إلا قليلا. هذه صلاة المنافقين، وهذه صلاة بعض أهل زماننا، نسأل الله لنا ولهم الهداية والثبات. يسهرون طول ليلهم على القيل والقال، على ما لا طائل تحته ولا فائدة منه، وكأن الإنسان مؤمن، وكأن عنده خبر أو صك مثبت متى يموت حتى يأخذ حذره. ما يدري الإنسان المسكين بأنه قد يأتي من هذا المجلس الذي سهر فيه ونام وليس عنده نية أن يقوم للصلاة إلا إذا قام للعمل الدنيوي، ما يدري أنه ربما تكون الآخرة أو الأخيرة. وكم حصل من ذلك، يأتي ويرمي جنبه على الأرض لأنه قد أذهب ليله كله بما لا فائدة منه، أفنى عمره على هذا، ثم يختب له بالخاتمة السيئة، يموت فجأة على التفريط. نام وليس عنده نية أن يقوم يصلي، هل يرضى الإنسان لنفسه بهذا؟ لا تزول قدم عبد يوم القيامة، يعني من موقفه أمام الله، حتى يسأله عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جوابا لهذا السؤال: عمرك رأس مالك، وأهم ما يكون في ذلك الصلاة، لأنها تشفع لك إذا أديتها كاملة. ينظر بسائر عملك، فربما يغفر لك، لكن إذا كنت مفرطا في الصلاة لا ينظر في أي عمل من الأعمال. أول ما يحاسب العبد عن صلاته، فإن وجدت تامة ينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمله. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا، وتأهبوا للعرض الأكبر يوم تعرضون على الله، لا تخفى منكم خافية. راقب ربك يا ابن آدم. أيها المسلم، حاسب نفسك وراقب ربك، وتذكر وقوفك بين يديه، وتذكر آخر ساعة لك في هذه الدنيا. وتذكر أول ليلة لك في القبر. حينما يحمل الإنسان إلى قبره إن كان مؤمنا تقيا يقول عجلوني عجلوني، لأنه مطمئن وقد بشر بالجنة قبل أن يفارق مكانه الذي قبض فيه. وإن كان غير ذلك وعياذ بالله فإنه يقول أخروني أخروني، ويلي أين تذهبون بي. أول منازل الآخرة القبر، روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. حافظ على صلاتك، فإن الصلاة هي الصلة بالله. الصلة بيننا وبين الله الصلاة، فإذا فرطت في الصلاة انقطعت صلتك بالله، وإذا انقطعت صلتك بالله فلا قيمة لك. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يؤخرونها عن أوقاتها. لا فتظنون إن الله محتاج إلينا يرقبنا متى نقوم نصلي فيستفيد من صلاتنا، أبدا حاشا. هو غني عز وجل وليس بحاجة. لو أن الجن والإنس كلهم كانوا على مثل قلب محمد صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ما زاد ذلك في ملك الله شيء، لأنه غني وليس بحاجة إلى أحد. لا تنفع طاعة الطائعين. ولو أنهم كلهم كانوا على قلب إبليس ما نقص ذلك من ملك الله شيء. يقول عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيء. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. الطاعة إنما تنفع صاحبها، والمعصية ما تضر إلا صاحبها. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عليك بالباقيات الصالحات مع المحافظة على الصلاة، والباقيات الصالحات التسبيح والتهليل والتكبير، تختم بها صلاتك. إياك أن تعرض عن الله فيعرض الله عنك، أقبل على الله يقبل الله عليك. ليس فينا أحد مخلد، لو كان أحد يخلد لكان محمد عليه الصلاة والسلام. لكن الله كتب الفناء على كل مخلوق، حتى الملائكة عليهم السلام فإنهم يموتون، وكل يبعث على عمله الذي مات عليه. عملك الذي عملت سيدخل معك في القبر، وسيكون جليسك إما على صورة شاب حسن الصورة طيب الرائحة يؤنسك حتى تبعث يوم القيامة إلى ما هو أفضل لأنك في روضة من رياض الجنة، أو والعياذ بالله على صفة شاب شاحب اللون قبيح المنظر قبيح الرائحة يضيق عليك مع ما فيك من الضيق حتى تبعث يوم القيامة إلى النار. احسبوا حساب، لو أطلع الله الناس على ما في القبور ما دفن أحد أحد، لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف علينا ألا نتدافن لا سأل الله أن يسمعنا ما يكون في القبور. وخيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. السعادة في التقوى، والشقاوة بالمعصية والإهمال في أمر الله. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ويقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ربنا عز وجل ما يظلم أحد، وقد أرسل الرسل وأنزل الكتب وأقام الحج علينا، فليس لنا عذر. وقد أعذر من أنذر. تذكر من كان قبلك، ولا تظن أن الإمهال إهمال، فإن الإنسان قد يؤخذ على غرة، يمسي فلا يصبح أو يصبح فلا يمسي. يا ابن آدم تزود واغتنم حياتك قبل موتك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل مرضك، وقوتك قبل ضعفك. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. يقول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ويقول ابن عمر رضي الله عنهما: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. وهذا أمر ما يختلف فيه إثنان، كلنا نعرف وكلنا سمعنا وكلنا علمنا أناسا ناموا أصحى فلم يستيقظوا، أصبحوا أصحى فلم يمسوا، أمسوا فلم يصبحوا. الآجال بيد الله، يموت الصغير والكبير، قد يهرم الإنسان وقد لا يبلغ الحلم، وهذا شيء مشاهد